الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخوتي الكرام في المجلس 24 من مجالس شرح متون المنهجية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى. ومعنا في هذا اليوم تكملة لشرح العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الأحد العاشر من ربيع الأول 1440 للهجرة. وسبق معنا الكلام على جملة من الصفات المستقاة من الآيات، والمؤلف رحمه الله ابن تيمية قد أجاد وأفاد في جمع جملة كبيرة من النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات ربنا جل وعلا. وتوقفنا على الآيات الواردة في صفة من أعظم صفات الله، وهي صفة الاستواء، والتي جاءت في القرآن في 7 مواضع. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه المواضع في مكان واحد في الكتاب، فلنستمع لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع في سورة الأعراف. قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أحسنت. هذه هي الآيات التي جاءت في القرآن العزيز بإثبات هذه الصفة، صفة الاستواء لله جل وعلا، الاستواء على العرش. لكن ما معنى العرش؟ العرش كما يقول أهل العلم سرير الملك أو سرير الملك، كله صحيح سواء قلت هذا أو هذا، والمعنى واحد. والمقصود بالعرش هنا في هذه الآيات التي معنا عرش الرحمن جل وعلا، وهو مخلوق، هذا العرش مخلوق. وقد ثبت في السنة في عدة أحاديث أن هذا العرش هو أعلى المخلوقات، هو أعلى المخلوقات، ولا يحيط بعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن القرآن يدل على عظمة هذا العرش، ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى العرش بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه عظيم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وأنه كريم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم كما جاء ذلك في سورة المؤمنون، وأنه مجيد كما جاء في ذلك كما جاء ذلك في سورة البروج ذو العرش المجيد على قراءة الجر. ومقصود ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا السياق وبذكر هذه المواضع السبع إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، إثبات استواء الله تعالى على العرش. وتجتمع كلمة السلف والأئمة المتقدمين على أن العرش يحمل أربعة معاني: على، ارتفع، استقر، صعد. هذه هي الأربع المعاني الثابتة، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، وقد أطال في ذكر العرش وصفة الاستواء الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهذه الصفة كبقية الصفات، كل صفة من صفات الله نقول عنها إنها ثابتة على ما يليق بعظمة الله وجلاله جل وعلا. والمخلوق، نثبت له استواء، لكنه استواء ضعيف، استواء على قدره، مخلوق ضعيف، فلا يليق أن نجعل الاستواء كالاستواء، كبقية الصفات تماما، فنحن نثبت لله تعالى اليدين وللمخلوق اليدين، لكن ليست اليدين كاليدين، ونثبت لله سبحانه وتعالى السمع، ونثبت للمخلوق السمع، ولكن ليس السمع كالسمع، ونثبت لله تعالى البصر، ونثبت المخلوق البصر، ولكن ليس البصر كالبصر، ونثبت لله سبحانه وتعالى العلم، ونثبت للمخلوق العلم، ولكن ليس العلم كالعلم، إلى آخره. هذه قاعدة، في كل الصفات. ولهذا أهل البدع ما الذي جعلهم يفرون من الإثبات؟ مخافة إيش؟ مخافة التشبيه، ولكنهم وقعوا في ما هو أعظم من التشبيه. فالمقصود من هذا الكلام إثبات هذه الصفة، الاستواء لله، وأن الله مستو على عرشه، عال عن خلقه، على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه المسألة من المسائل الكبيرة، ولهذا لا تجد من ألف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، إلا وينص على هذه المسألة، وكثير ممن ألف وكتب يطيل لبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في هذه المسألة، لأنها أصبحت كالشعار، فأهل السنة من أعظم الدلائل عليهم إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، أهل البدع من أعظم ضلالاتهم نفي هذه الصفة، كما صرح بذلك الجهمية وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة، فإنهم أنكروا هذه الصفة وقالوا أقوال عجيبة في معنى الآيات الواردة في استواء الله سبحانه وتعالى في المواضع السبع التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإنهم يقولون، تعالى الله عما يقولون، الاستواء بمعنى الاستيلاء. لاحظوا التحريف، تحريف واضح. قالوا الاستواء معناه الاستيلاء. سبحان الله العجيب. أحبة الكرام، أنهم في قولهم هذا وهو قول عجيب مبتدع استندوا على بيت قاله الأخطل النصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. سبحان الله، كيف يعتمدون على مثل هذه الأبيات؟ وهل الأبيات هذه حجة في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه الأبيات حجة في هذا الباب؟ وهل نرجع إلى كلام الشعراء؟ هل نرجع إلى كلام الشعراء في هذه القضية الخطيرة الكبيرة؟ بل هل نرجع إلى كلام العلماء؟ وهل يستطيع أهل العلم أن يجتهدوا؟ هل يستطيع أهل العلم أن يجتهدوا في باب الصفات؟ بل حتى الصحابة، يعني أكثر وأعظم من هذا وأبلغ، الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، هل اجتهدوا في هذا الباب؟ لم يجتهد أحد في هذا الباب، لم يجتهد أحد منه في هذا الباب. الباب هذا موقوف على ماذا؟ موقوف على ماذا؟ على ما جاء في كتاب الله، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام أهل العلم في الرد على أهل البدع في تأويل هذه الصفة كلام كثير، لكني وجدت أحسن وأخصر من رد عليهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بكلام دقيق ومختصر. قال: وأما تفسير الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة، منها أنه يتضمن أن الله جل وعلا كان مغلوبا على عرشه ثم غلب، كان مغلوبا على عرشه ثم غلب، هذا مفهومه، هذا مفهوم هذا التفسير. ثم قال الشيخ: وهذا باطل، لأنه تعالى لم يزل قاهرا لجميع خلقه مستويا على العرش مستوليا عليه فما دونه. أما ما اعتمدوا عليه وهو هذا البيت آنف الذكر: قد استوى بشرا على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فهذا لا حجة فيه، هذا لا حجة فيه، لأن استعمال استوى بمعنى استولى، استعمال استوى بمعنى استولى هذا لا ذكر له في اللغة العربية، لا يعرف في لغة العرب. وهب هب أن هذا معروف، هب أن هذا معروف. هل نرجع إلى كلامهم في مثل هذا الباب الدقيق؟ الحديث عن الله حديث عظيم، أن يحدث الإنسان عن صفة من صفات الله هذا شيء عظيم، لا يجوز لأحد كائن من كان أن يجتهد في ذلك. فلو ثبت ذلك في اللغة فليست مرجع في هذا الباب، ولا يجوز استعمال مثل هذا في حق الله تعالى. أقصد هذا التفسير، تفسير استوى بمعنى استولى. أما المخلوق فيمكن أن يعبر عنه بذلك لأنه غالب أو مغلوب، غالب أو مغلوب. أما الله فهو أجل وأعظم وأكبر من أن يقال عنه مثل ذلك. فالمقصود أن هذا مردود عليهم، مردود عليهم من وجهين: الوجه الأول أن هذا التفسير ليس له حظ في لغة العرب، اثنين أنه لو كان ذلك كذلك فلا يليق استعماله في حق الله سبحانه وتعالى. ونضيف على ما سبق أنه لا يجوز الاعتماد على كلام الشعراء في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، لا صفة الاستواء ولا غير ذلك من الصفات، بل لا يجوز الاعتماد على كلام أحد من الخلق سوى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المخلوق المخلوق قد يوصف بالاستيلاء على غيره أو بالاستواء على غيره، لكن الله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك. والقرآن يدل على أن المخلوق قد يوصف بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم، وقال سبحانه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فالمبايلة بين المخلوق والخالق ظاهرة ولا يجوز التشبيه، لا في هذه الصفة ولا في بقية الصفات. وعندنا القاعدة الجليلة الكبيرة التي إليها المرجع في باب الصفات، وهي قاعدة قرآنية متعلقة بهذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا صدق من جعل هذه الآية قاعدة في هذا الباب، فعلا هذه الآية هي قاعدة في هذا الباب: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يمثله أحد، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه إيش؟ صفة السمع والبصر. لاحظوا، يعني الآية تمثل منهج أهل السنة والجماعة، الآية تمثل منهج أهل السنة والجماعة، ففيها إثبات الصفات ونفي المماثلة، إثبات الصفات ونفي المماثلة. فنستطيع أن نقول هذه الآية بمفهومها العام رد على جميع البدع، لكنهم لا يعقلون، وكثير منهم قد لا يستوعب المعاني الصحيحة للآيات فلذلك يضل. أنا قلت لكم أن هذه المسألة من المسائل الكبيرة في باب الصفات، ولذلك أصبحت شعارا لأهل السنة. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذه الصفة، سأله سائل فقال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. أيضا كلام الإمام مالك يمثل منهج السلف، يمثل منهج السلف في هذا الباب، في باب الصفات. هل كلام الإمام مالك هنا خاص بصفة الاستواء؟ هل كلام الإمام مالك خاص بصفة الاستواء؟ لجميع الصفات. طيب السؤال بعد هذا: لماذا خص بالذكر الاستواء؟ أو السائل لماذا سأله عن الاستواء خاصة؟ نعم، إيش؟ لا، لماذا تخصيص السؤال عن الاستواء؟ هذا يؤكد ما ذكرته قبل قليل، أن هذه المسألة أصبحت شعار على أهل السنة، يعني إثبات الاستواء شعار لأهل السنة. والكلام قد طال وخاض خائضون في عهد السلف في هذه الصفة، ولذلك جاء هذا السائل يسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى فأبان بكلمة جامعة مختصرة منهج السلف في هذا الباب، والاستواء هو مثال ونموذج. لذلك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. قل مثل ذلك في كل الصفات، قل مثل ذلك في كل الصفات. فالمقصود أن الآية الكريمة ليس كمثله شيء، هذه تمثل منهج السنة والجماعة في باب الصفات، وكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى يمثل منهج السلف في هذا الباب، باب الصفات. ولو أن أهل البدع اقتصروا على ما جاء عن الله في هذه الآية الكريمة، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما جاء عن السلف كالإمام مالك، لكفاهم هذا، لكنهم ابتعدوا عن نور الوحيين فظلوا ضلالا بعيدا. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل. اللهم أمين رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.